شيخ بارك الله فيكم، مثال حول كلمة بيتكلم فيها الناس هي كقسم، يعني يقول بالحرام لا تتغدى عندي، بالحرام ما تذهب مشوارك، بالحرام لا زوجته ما تروح عند أهلك، وهالكلمة هذه بيستخدموها مانع لبعض الأشياء، فهل هذا الشيء معروف يعني بهالألفاظ إنه قسم يمين عليه كفارة إذا كان وقع أو غير وقع، هل يحمل على اليمين ولا غيره؟ جزاكم الله خير. هو كذلك، هو يمين وكفارته كفارة يمين، وهذا نص معروف وصريح عن ابن عباس أنه الحلف بالحرام هو يمين وكفارته كفارة يمين. والآية التي تقول يا أيها النبي بما تحرم ما أحل الله لك، في مناسبتها نزلت آية كفارة اليمين. لذلك اللفظ التي أنت تنقلها الآن هي تعني أنه يحرم شيئا هو حلال، فإذا ما حنس يكون عليه التقوى. جزاكم الله خير. شيخنا حفظكم الله، أنا شايف إنه الوضع غير طبيعي. والله شيخي يعني الجمال بين شبعانين يعني. بحبوا مفيدة السلعين، بحبوا الاستماع. لكن نحن من بالنسبة للتعامل مع الجن إخراجه من جسم الإنسان الملموس، بعض الناس يعني بتعاملوا مثلا بعد ما يستحضر الجن ويحلفوا انه ما يؤذي، هل يجوز له ان مثلا يدله على مكان السحر، أي مثلا من عمل السحر، اين مكان السحر، مع نفاق الجني كحال الانسان، في محل فلان ثم يكذب، في محل فلان ثم يكذب، او تاخذ بعد 3 ايام، او مثلا كان يقول انا ملك في قومي واذا اسلمت سيصلني ما يخلط كثير. ف ما يسمي هذا تعاملا؟ وانا عندي الان جوابين، أحدهما مختصر الجسد والآخر قريب منه. هذا البحث طرق في الأمس القريب في دار أخونا الخطيب بشيء للتفصيل، وقلنا أن التعامل مع الجن هذه بدعة عصرية وضلالة جاهلية جديدة. والشيء الثاني الذي ربما يكون أطول قليلا، هل يجوز تطويق الجن؟ أنا أسألك الآن، هل يجوز تطويق الجن؟ لا تحب، لا تحب، قل يجوز أو لا يجوز. هل فما بني على ما لا يجوز، يجوز أم لا يجوز؟ لا يجوز. طيب كيف ما نسبة الحادث أخبرتنا سحره اليهودي وربما في الشيء يعني تنفت منها شيء، قال في مكان كذا ودله على البئر. ما شاء الله. لا تدرست على نفسك. أنا سامحتك سلفا. ملائكة. تدرست على نفسك. على زوجتي في رمضان. وهو كان يعني مصلي عادي وبعدها التزم وكان الوقوع مرتين، فالكفارة شو ما كفر ذلك، ما كفر إذا كان عليه أو مع زوجته. تأخذ مرتين يعني في يومين مختلفين ولا في يوم واحد؟ لا في يومين مختلفين. هذه كفارتان. نعم. أيام شهرين متتابعين وشهرين متتابعين. الله أعلم. هذا أربع شهور يعني بكل صعب على يوم مستحيل يعني أم أنه صعب من وجه ما أما أنه مستحيل، أقولك مستحيل هو المستحيل صعب، أما مستحيل يجعل مستحيل. لو قيل له صم شهرين متتابعين يتبعهما شهران متتابعان تماما بالله مستحيل، لكن الا اصعب. فهو يستطيع انه يصوم شهرين متتابعين ثم يرتاح شوي اذا كان اختياره. ان يخاف الله عز وجل في اول ساعة كما يندمون فيما بعد، فيما اذا ترتب على مخالفتهم وعصيانهم كفارة او عقوبة. هذا جواب ما سألت. كان اكثر من هذا يعني 20 مرة عياذا بالله 30، او كان يعني هو مسلم مستهتر غير ملتزم، فالتزم واراد ان يبرئ نفسه يبرئ ذمته، فهل ترون يعني ما يتذكر يقول بهذا ولا التوبة تستجب ما قبلها؟ أبا العبد الله يهديك، صار في سؤالك تطعيم، يعني بدأت بشيء وانتهيت بشيء. هل أنت تعني أنه ما يكون السائل الأول أنه لكثرة فسقه وفجوره ومواقعته لزوجته في رمضان صار يعني دخل في باب الاستحالة؟ تعني هذا؟ لا. إذا ماذا تعني؟ أنا أسأل عن حاسب كثير الشيخ. نعم؟ أسأل عن يعني الآن قد تقولي أنك كررت الكلام. عشرين مرة رمضان، يعني نشوف إذا كان في كل رمضان في 30 يوم وفي عدة أيام، وديش مضى عليه رمضانات؟ الآن شفنا هذه التفصيلة بدنا نفهم السؤال في استفارة عمليا شيخنا. طيب فإذا السؤال اللي هو شو هو بالضبط إذا؟ إنه توا تجيب ما قبلها هنا؟ تجيب ما قبلها مع التزام الكفارة. يكفر ما استطاع؟ يكفر ما استطاع. يعني أنت الآن، وهذا الذي أنا كنت أريده منك، كأنك بتقول إنه هو من كثرة ما فسق أي لا يستهيل أنه يعني يتمكن من الكفارة، كأنه أنت رجعت إلى هذا. حين أنت قاعد عني كما قلت اتقوا الله ما استطعت، لكن ما بيتركها بالمرة، هذه من تابع الكفارة. يعني كأي إنسان مثلا نذر نذرا ثم تبين له من الناحية العملية أنه لا يستطيع المثابرة على هذا النذر الذي فرضه على نفسه، حينئذ يكفر، فتنزل الفريضة التي هو فرضها على نفسه تنزل إلى فريضة فرضها الله عليه، وهي أن يصوم 3 أيام. يعني لو فرضنا واحد نذر أن يصوم كل شهر كل شهر، هي اللي ممكن يقال انها مستحيل. اذا يصوم ما يستطيع، فاذا كل وملا حينئذ يعود الى الكفاره وهي صيام 6 أيام. فاذا الجواب قاعد اتقوا الله ما استطعت. بعد الكفاره هنا الحاله الاخيره بعد الكفاره يظل ملزما ما استطاع الصيام ولا؟ نحن نفرض الان الصوره انه لا يستطيع التزام ما نذره. أيوة. التزام ما نذره، فحينئذ يرجع إلى الكفارة. وبعدها؟ أما هذيك تأخذ حكم إيه؟ ما استطاع، عرفت كيف؟ يعني في شيء ربنا فرضه فيتقي الله ما استطاع فيه، شيء هو فرضه على نفسه وهو نذر ثم تبين له العجز عنه، أو ما ليس له بديل إلا كفارة. كتاب السنة. نعم، الجمع في المطر. يقول السيد سابق، وروى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في ليلة المطيرة. نعم، في البخاري. فقرأت في كتاب رواع الغليل تقول عنه ضعيف. هذا أنا ما أذكر شو أي، لكن

في المطر دخول اليوم لا يعني لما كان الإمام يعني لما يكون فيه مطر أو يكون فيه ريح، فإذا سأل الإمام في مطر وفي ريح أو توقع كذا الإمام اللي بضبطها. أما أنت يعني أنت الشيخ بده منك إنه يعني الإمام اللي كان جمع هيك بدون عذر. فيوم ما كان غايب الإمام اللي أميت وما كان في عذر للجمع، لأنه ما كانش في مطر وما كان في هواء كان برد، فقالوا جمع قلتهم ما في جمع. لا يستحق هم بدهم جمع. حجتهم برد نعم، بس ما كان في برد. إذا في دعوة عذر، مش إنه ما في سبب، لكن هذا السبب يناقش صحيح ولا مو صحيح. يعني هلا مثلا الجمع بالمطر يجوز، قد يكون هناك إمام يرى هذا الرأي أنه يجوز الجمع لعذر المطر، لكن المطر ما تنزل لأولها بخبخة، فيمكن أحد الحاضرين يقول يا إمام اجمع، ويقول لا. ليه؟ لأنه ما رأى المطر بيحرج أن يكون عذر، هذا ما يجوز. نعرف نحن كلازم بعض البعض منقول منكون مع الإمام. وقد يكون كما قلنا آنفا، قد يكون مطر غزير لكن هو لا يرى أن هذا المطر الغزير سبب شرعي للجمع. قد يكون عنده فكرة مثلا يقول يا أخي المطر اليوم في طرقنا وأزقتنا غير المطر في تلك الطرق في عهد الرسول عليه السلام، لأن كلنا يعلم أن هذه الطرق لم تكن معبدة، ومن أجل ذلك جاء الحديث لما الرسول عليه السلام قال من جر إزاره خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. فقامت امرأة قالت يا رسول الله إذا تنكشف سوقنا، قال يطلنا كبرا، قالت السائلة تأتي ريح تزيد شبرا آخر ولا يزبنا. إجت سائلة أخرى يا رسول الله ولما نجر الزيت يمر بالنجاسات القاذورات، قال يطهره ما بعده لأن الأرض ترابية. هنا الشاهد الآن هو تنزل مطر تغسل الأرض غسل وما فيها الطين وما فيها الوحل، فقد يرى رائم ما أنه نحن وضعنا اليوم غير ذاك الوضع. طبعا أنا لا أقول بهذا، لكن تلتمس لأخيك عذرا، فحينئذ ما يوجد معه يعني مشافة ومخالفة وإلى آخرين دعوة شأنه مصلي معه. لما تكون أنت الإمام وترى أنه في هناك عذر شرعي للجمع تجمع، ثم من شاء وافق ومن شاء خالف. يعني المسلم لازم ما يكون يعني متشدد، لأن الرسول عليه السلام حينما أرسل معاذا وأبا موسى إلى اليمن أول ما وصاهم به قال لهما يسرا ولا تعسرا وتطاوعا ولا تختلفا. في مشتري رئيسين طرقوا منطقة جديدة، كل واحد بيعمل راس رحيما فتني. قال لهنا نحن واقفين بالمشكلة العامة مساكين يسمعوا من الشيخ شيء يسمعوا من الشيخ ايه بيعتونا، والله انا بقول صادقين. والسبب مش في هالمسألة يعني ضاعوا ضيعوهم، ما عرفوهم ما هو الحكم الشرعي. لو يعرفوهم سلفا كقاعدة ويكون عندهم ثقافة راسخة في أذهانهم أن العلم مش قال الشيخ، العلم كما قال ابن القيم العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه إلى آخره.

شو السؤال؟ يعني هذا القول، لأنه بعض الناس قد يقول أنه هذا الكذب يعني يسأل، فهل يقال أن هذا من باب الكذب الجائز، أو أنه ما في سبيل إلا هذا السبيل؟ كان تغير تماما كلامك هذا عن كلام الأول، لأني ما فهمته. وهذا تقصد؟ هذا واضح، لأنه هو بهذا التخيل الذي خيل له ما أضر أحدا، لكنه وصل إلى غاية شريفة جدا. هذا واضح، كشف له صناعة. نعم، صح. نعم، نفهم من هذا أن كل كذب لا يضر فيه أحد، هو بحث لا يفهم هذا، لأنه لكل امرئ من دهره ما تعوده. إذا كان هو بده يكذب بحجة أنه ما يضر، راح يفلت الزمام وراح يقع في الكذب أنه حرام، وإنما لابد ما يكون هناك ما يشفع له مثل هذا الكذب. لما رحنا لأربيل شفنا مثل هذا، ها؟ بس أطول، وأطول يعني أنا ظننت على طول أخوف بتخوف الفلسفة. أنا عم بعدها لقيتها 9، حيرتني قلت طب ليش 9؟ في 33، في كذا، في 199، هذه ايش معنى يا أبو خالد 9؟ فكله أنا بريد أقول إنه هذه من مخلفات الماضي، يعني آبائنا وأجدادنا كانوا ظاهر طرقية وصوفية، فبدأت المسفحة يعني تتحرر تتحرر وتتخفف تتخفف، لأن هي أصلا عددها 100 حبة. الصوفي الدرويش يقوم في نصف الليل يزعمه يشبه الله يحمده ويقدره، ومعلق مثل الحبات في بكرة في منتصف، فبتلاقي كل حبة تنزل على الثانية إلى صوت صوت طق. هذا الذكر اللي كانوا عليه، فهذا هلا بقي أنا بفهم رمز رمز، ولذلك ما بنحب الرمز لأخواننا دول من ماشي معنا على السنة. هل شيخنا هذه أصل عند الديانات الأخرى النصارى؟ أولا دخلت للمسلمين من النصارى، وهذا مشاهد حتى اليوم، النصارى القسيسيين منهم يعلقون ثلبانهم على مسابح، وهذه المسابح معلقة في زمارهم الكنسي. ثم هذول النصارى تلقوها من البوذيين القدامى هنا، فلهذا ما ينبغي للمسلم أن يعني يذكر الله وأن يعبده بالعقد على السبحة. في أسباب كثيرة، هذه منها أنه هذه عادة النصارى، وعادة أخذتها النصارى من البوذيين، وفيما جاء نبي الرسول عليه السلام غني عن تقليد غير المسلم فيما يتعلق بالعبادة. طبعا هو العقد بالأصابع، أولا في عنا حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه بيمينه. وهذا الحديث كمان بنبهنا إلى عادة غير حسنة في البلاد، في بعض البلاد العربية وبخاصة بلاد نجد، فهم يسبحون باليدين من هون لهون بعدين بيرجعوا لهون. لا، هذا خلاف هذا الحديث. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه. أنا ذكرت البلاد النجدية لأنه غالبة، وقال هنا أيضا نرى كثير من المصلين يعقدوا هنا، فإذا هذا مخالف لسنة الرسول. صلى الله عليه وسلم العملية. وثانيا هو مخالف لقاعدة شرعية إسلامية، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم في كل شيء، في ترجله وفي تنعله وفي تطهره وفي شأنه كله، شأنه كله. جاء في بعض الروايات عن السيدة عائشة رضي الله تعالى ما يفسر قوله وفي شأنه كله، ما له شأن، ما له شأن، ما له قدر، ما له قيمة. ولا شك أن أجل شيء هو ذكر الله وعظمته. يأتي أخيرا كما يقول بعض الفقهاء النيرين استعمال النظر السليم، حيث يتفق مع النقل الصحيح. فأنا أقول لكثير من الناس إن يدا تمتخص بها وتستنجي بها وتستبري بها، الله عز وجل أجل من أن تذكره بها. إذن هذه عمل غير عمل تعظيم الله عز وجل للتسبيح والتكبير. فإذا إن شاء الله سهرة ثانية إن شاء الله نشوف الرمز هذا ارتفع. شيخنا قال قائل من فترة نتكلم حول السبحة، ونسأل الله سبحانه وتعالى الأصابع من الشاهين المستنطقين، بيقول يعني طيب أنا إذا كان سبحت على هذه السبحة ما إلي أجر التسبيح؟ طريقة يعني خطأ، لكن الذكر صحيح لفظه سبحان الله الحمد لله. بس شو بيستفيد من هذا السؤال؟ السلام يعني هو خايف من الكلام هذا انه يعني ما له اجره التسبيح كون الطريقة خطا. الكرسي هون انا عم استناك. بارك الله فيك. كيف حالك؟ اهلين. قاطعت الجميع؟ والله ما احب نفسي طالع جلسي من عندك. لا بارك الله. لا قاطع على كل حال. انا خايف إذا هو سأل هذا السؤال فجمعنا لك أجل التسبيح، لكن نحن من كله لا تحب أن يكتب لك أجل اتباع السنة. أيوه. فإذا أعقل بالأنامل. أيوه. ورد يا شيخ التسبيح في الحطام؟ نستطيع نقول جوابا عن هذا السؤال ورد ولم يرد، لأن كلمة ورد في العرف العام قد تعني أنه ورد من فريق صحيح، وحينئذ إذا كان المقصود السؤال ورد من فريق صحيح نقول لا، أما ورد من فريق ضعيف نقول نعم، لكن كما لو لم يرد فلا قيمة له. يعني في حديث في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة بعد صلاة الفجر وهي تسبح وتعود بالحظة، ثم رجع إليها ضحوة فوجدها كما رأى من قبل، فقال لها لقد قلت قولا سبحان الله جل وتعالى. سبحان الله من الكلمات. هذا الحديث بزيادة أنه رآها وهي تعز بالحصى في الترمذي بسند ضعيف. جاء في صحيح مسلم من حديث جويرية ومن المؤمنين بدون ذكر الحصى، يعني جلست بعد الفجر إلى ضحوة فدلها عليه السلام هذا الذكر المفضل، يعني كلام قليل وأجر كثير. فالقصة الأولى وردت كما قلت في سنن الترمذي، لكن لم يصح ذكر عز الحصى بتلك المرأة، لأنه لو صح ذلك لصار يعني حجة في جواز العز الحصى، لكن ما بيصير سنة، لأن السنة العقد بالأنام. لكن الحديث هذا ما دام الرسول رأى وسكن هذا يدل على الجواز، لكن هذا يقال فيما لو صح، أما ولم يصح فنحن مسؤولين منه. في كل الكلام اللي ذاته كتاب الحاوي الفتاوي حول التسبيح بالعقل كل هذا المنحة في السبحة كل مبني على الرجال غير صحيح، ومن أشدها ضعفا أنه نسب إلى الرسول عليه السلام نعم المذكر السبحة، مع أنه يقول علماء اللغة إطلاق لفظ السبحة على هذه الوسيلة المعز هذا لغة بدعة، يعني ما يعرفون العرب من قبل إلى قيل السبحة يعني المسح حتى من أسول اليوم ما يعرفون هذا المعنى. هذا عرف طارئ أشبه ما يقول مثلا اليوم لفظة عربية لكن مش معروف معناها العرف اليوم، مثلا السيارة هذه اسمه بالإفرنجي بعض اللغات الإفرنجية لعل الإفرنجية أوتوموبيل، الأوتوموبيل بلغة عربية اليوم سيارة، لكن لما كانوا يطلقون لفظ السيارة ما أحد منهم يفهم أنه هاي اللي بتمشي على أربع عجلات وبالبنزين أو المازوت أو مثلا ذلك، كان عرف طارق. كذلك السبحة لفظ السبحة حينما كان العرب يستعملونها ما كان في بالهم أنه مكتوب فيها المسبحة، لكن لما انتشرت المسبحة في القرن في أواخر القرن الأول أو اللي بعده تبقى لها اسم ايش السبحة لأنه يصبح بها أو المسبحة. فلغة غير طريقنا في إثبات بدعية السبحة، لغة أيضا استدلنا نحن لما ردينا على الشيخ عبد الله الحبشي أن هذه السبحة ما كانت موجودة، بدليل افتح القواميس التي تشرح لنا الألفاظ العربية ما تجد السبحة هاي هذه الآلة التي يسبح الله بها، هذا معنى حدث فيما بعد. هي بس يعني رسالة الرد عن حدثي تذكر الضعيفة في شيء يعني مختصر بالنسبة لما يقول رسالة الرد عن حدثي. لا إذا كانت هي في الغالب تستعمل التسبيح ما يجوز للقاضي ولا تعاون على إثنها الإجراء، أما إذا كانت من المسابح اللي هي أحط باسم ملوحة بدل مسبحة فيجوز. سؤالي في بعض المساجد يوجد كراسي عليها مصاحف، هل يجوز الإنسان يصلي وهي أمامه؟

لكن لما تهلف بالمصحف حلفت بكلام الله من جهة ولهذا الظرف المحيط بكلام الله، هذا ما يجوز. ولذلك من أخطاء الفاهم بعض شو بسميها المحاكم الشرعية اللي يسموها، يحط المصحف بيقول للمتحاكم أو المقضي عليه سهل حط إيدك على المصحف وحليه، هذا خطأ. الله يحفظك. سبحان الله، هذا معروف جدا، هذا خطأ. يجب أن يحلف المسلم فقط بكلام الله. لو قال له مثلا القاضي احلف بكلام الله الموجود في هذا المصحف ما في شيء، لكن حط إياك خالف على المصحف هذا جاهل وغفلة فظيعة جدا، من حيث أنهم لا يفرقون بين الخالق والمخلوق، أي بين صفة الخالق وهذا المخلوق. هذه دقائق يجب أن نتنبه لها. بس برفض القرآن شيخ يعني ماشي، بس برفض المصحف لا نسمع شيء. هذا هو لو فتح المصحف أمام المحلة نفس الشيء، المصحف غرف يعني يقول بالله العظيم، وكان المصحف مكتوب في قرائن، قسم بالله إن المصحف للتذكير أو للتذكير. أنت بس عارف الواقع اليوم، الواقع اليوم في المحاكم شو هو؟ أنت لما بدك تفرض فرضية، لا أنا فرضيتي أحسن، أهل بكلام الله الموجود في المصحف، فتحته ولا ما فتحته؟ خاصة إنه عند العامة اللي ما بيجوا ترك المصحف مفتوح، قال يقرأ الشيطان منه، إن شاء الله يقرأ منه يهتدي. أقسم بكلام الله. لا ما يحط إيده في المصحف، مقسم بكلام الله الذي في هذا المصحف، أما يحط إيده يحكف عن المصحف خطأ. طبعا هنا لابد لنا من التذكير بما نجدن حوله في مثل المناسبة، وهو أن الكفر الفعلي غير الكفر القلبي، والكفر الاعتقادي غير الكفر العملي. فهذا الحلف على هذا المصحف هذا كفر عملي مش كفر اعتقادي، وهذا كثيرا ما يكون سبب الغفلة، الناس يجعلون غفلة كثير، ما نسمع بيوم الحلف بغير الله، يحلف بأبوه، يحلف بشرفه، يحلف بجده، من حلف بغير الله فغيره، لكنه ما يخرج من دينه بهذا الحلف، لكن يحرم عليه هذا المحرم بقول عليه السلام لا تحلفوا بآبائكم من كان منكم خالفا فليحلف بالله أو ليصمت. إذا كان جعلوا شيخ بالتاريخ المصحف لو القاضي أجبر المحلف على هذه الطريقة أجبر المحلف، هل يحلف بهذه الطريقة؟ يحلف بهذه الطريقة اللي قلناها، أحلف على وضع يده يا أخي عارف، هو ما يتجاوب مع القاضي صبرا، يقول له أنا أحلف بكلام الله الموجود في هذا المصحف، يعني مش ضروري يقول له إيه الموجود في هذا المصحف، هذا اللي يحلف، ها؟ هذا اللي يحلف، لو أمر بوضع اليد في هذه الحالة ما يحلف، لا أنه لا يحلف، إذا كان مش مضطر ليحلف ما يحلف طبعا، ما يحلف، يعني كما قيل في بعض الأحاديث إن في المعارض لمندوحة عن الكذب، هون أهوى بكثير من أنه تعرض تعريض، يعني وهذا التعريض إلى بعض الحوادث اللطيفة، منها مثلا لما وقعت فتنة قرص القرآن عزت في سبيل الفتنة كثير من كبار العلماء وقتل منهم كثيرون وانتحل بعضهم وما نجحوا وسائر. فكان من المشهورين بالثبات على السنن والعذاب في السنن إمام السنة أحمد بن حنبل. الناس في عاصم العظيمة وعنهم كبار علماء الحديث بشيوخ الإمام البخاري وعليه المديني طوعا في اللسان، كانوا يجيبوهم من كل مختلف البلاد، يلا تذكروا القرآن كلام الله ولا مخلوق، هو باب الإيمان. الشاهد إجا واحد سيد عاصم قال له للممتحن التوراة الزبور والتوراة والإنجيل والقرآن هذه الأربعة مخلوقة. انطلت على القضية وخلص حاله، هذه الأربعة يعني أصابع، عرفت كيف؟ ومن الأمور هذه هي ما يشفي هذه القياسة وهذه الفتنة. اجوا اثنين هذو ما سميوا لآخر شيعي عند ابن الجولي المشهور، اختلفوا أيما أفضل أبو بكر ولا علي، فأعطاه الجواب كل واحد رضي. قال من كانت بنته تحته فهو أفضل، من كانت بنته تحته فهو أفضل. بنت أبو بكر عائشة وبنت الرسول تحت علي، كل واحد فسر الجملة حسب ما عنده وراح خلص حاله من المأزق. في مجال يعني إن في المعاريض ومدوعة كان عن شيء. ما كان بالمصحف قال يعني هو يخشى من وضع المصحف أمام المصلين بهذا الشكل، يقول إنه يعني الآن معظم المساجد فيها المسند إلى المصحف موضوع فيه أمام المصلين، يخشى أن يكون هذا يصبح سما عند الناس، فإذا حاول أن تزيح بأي سبب تظن الناس أنك أحدثت حدثا في مساجد، فهو يخشى ذلك. هذا بعيد جدا يعني ما بعرف شو مفكر في بالي يوسوسي، لأن هذه كراسي تعمل لتيسير قراءة المصحف، وهذا بلا شك أحسن من كثير من القارئين الذين يضعون أحيانا المصحف مفتوحا بين أرجلهم. هذا ينافي قول الله عز وجل ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وأحيانا تشوف منظر مكر جدا عند قدمه مش عند كاكو أو عند ركبته، لأنه كله قاعدة أو جلسة غريبة شوية، فما هي فيها أبدا يعني الفكرة أو الخوف، هذا أشبه بالوسوسة. أعطونا شوية ميزة ممكن. بالنسبة لحديث عمرو بن العاص، أنا كنت سألتك عن بعض الجوانب بس الآن في جوانب أخرى في هذا الحديث. عندما صلى جنوبا بقومه من برد، في بعض الروايات تغسل مغابنه وتوضأ وضوء أمر الصلاة ثم صلى بهم. هنا شيخنا، هل في هذا يقال بالجمع بين التيمم وما استطاع من الوضوء إذا كان الماء قليلا إذا الماء كان قليلا يعني يجمع يمن وغسل بعض الأعضاء. ما أرى هذا الدماء أن الحديث يوقف عند مورده بس. شيخنا بالنسبة للماء إذا كان قليلا إذا كان قليلا فهل ترون رؤية بعض العلم من الجمع بينهما ولا ما ترون هذا؟ يعني الماء قيام يتوضأ نعم يعني بعض الموضوع يغسل بعض الأعضاء ويتيمم. شو الفرق بين هذا الشغل لا أنا يعني قضية الربط لحاسة هذه بالله يعني ما في ما طالب إخواننا معروف هذاك المشهور له بعثة دراسة حديث إلى جامعة أكسفورد بريطانيا مدة ثلاث سنين فما هو رأيكم صحيحكم يعني متى العار تطلب الحديث من بلاد الكفار اللغة العربية شيخنا كان بنفس الطريقة تعلم اللغة العربية لا أعرف أنا بعض الشهادات في اللغة العربية من الذين يحسن اللغة العربية ظاهر محمد أمين المصري ذهب إلى بريطانيا للتخصص في الفلسفة أو مو في الفلسفة في التربية فهو عم يسعى لأنه الدخول إلى جامعة هناك مثل الدراسة أو غيرها يأخذ يعني زمان وهو يسعى في هذا الصدد شعر أنه المستشرقين هناك حاطين دأب ودأب محاربة السنة فتحمس للسنة وللحديث فطلب يدرس الحديث هناك فعلا أخذ الشهادة من هناك ووظف في تدريس الحديث في الجامعة السورية في دمشق في انه صديق في دمشق من اخواننا السلفيين اسمه خالد الجزائري كان صديقه الحميم لامين المصري كتب اليه مكتوب بيحكي له القصه هي انه انا تغير اتجاهي الان انا جئت الى هنا للتخصص في التربية فلما وجدت الامر في تكريز مهاجمة السنة وجدت حالي لابد من ان ادرس الحديث حتى اتمكن من الرد على هؤلاء المستشرقين وعندكم الالباني وانا يومئذين طبعا كنت في الدكان قال له انه طبع الشيخ ما يستطيع ان يتفرغ لكتابة الاجوبة عن اسئلتي ولذلك فانا ارجوك ان تكون انت الوسيط بيني وبين المراسل فانا ببعث الاسئلة وانت بتروح عنده على الدكان تسأله اجابك تكتب عندك روسة لا وبعدين تبيض ليها تبعت ليها وسبحان الله يعني أذكر مرة بعد نحو 24 سؤال كله حول شبهات المستشرقين على الرسول عليه دارسين بس مو دارسين للهداية، دارسين للغمز واللمز. وثبت الرجل ونبت وخذ الشهادة من هناك، وإجا تورف الجامعة السورية طبعا في قسم كلية شريعة، كانت تجيه قضية مشكلة من بعض الشباب اللي يكون عندهم انحراف عن الإسلام، أحيانا طبعا يجي وأحيانا يقول والله بدأ دراسة، هيجي عندي ونتشاور في الموضوع، وربنا عز وجل يعيننا من كرمه وحسن خلقه. كان يقول من مصائب الدنيا انه انا اللي متخرج من بريطانيا في الحديث كون مدرس مادة الحديث في الجامعة هنا، وهلي نحن تخرجنا على ايده بواسطة المراسلة جالس في الدكان يعني في ساعات، هاي نادرة كيف؟ يمكن ايه الله يرحمه. وبعدين الله كتب لنا اجل سبحان الله غسله بعد ما مات الصلاة عليه وين في تويتر، سبحان المقدر حكيم العليم، مات في مستشفى هناك في كنيسة طبعا نصراني. كان لي ابن عم وناس أخو زوجتي القادرية المفتوحة أخبرت يعني في عنده شيء من المرونة، جهدون كل شيء يعني ماء ساخن وكفن، وصلينا في غرفة صلينا عليه، حاولنا نلاقي مكان قريب يدخل فيه في مقبرة من مقابر المسلمين. وصلنا مع أخونا عصام العطار لأنه هو كان بألمانيا، وأنا زرته في ألمانيا، وأنا لما أخبرنا بوفاة أمين مصري كنت في ألمانيا وجيت على سويسرا، وجينا على سويسرا، وبالأول رحل كنا في سويسرا لكن زيارة لأخونا عصام رحنا عنده، جلسنا بيجي أسبوع، تركنا محمد أمين في إجراء عملية اللي يسموها بروستاتا. وإذ بعد إجراء العملية ما عاش طويلا، فإجانا خبر الوفاة، وركبنا الطائرة من ألمانيا لسويسرا بسرعة طبعا، وتولينا بقى التجهيز والتسخين والصلاة عليه. اتصلنا مع عصام هاتفيا كان لعله يعرف مقبرة إسلامية في البلاد الكافرة القريبة، ما في. وحينئذ كان زوج طبعا معه، أخذوا الطائرة إلى جدة ومن جدة إلى مكة، ودفنوا هناك في مقبرة الهجوم. كيف؟ أيوة. صرح بماذا؟ أوصى بأن لا يشرح. أيوة. هو أوصى بأن لا يشرح هنا. لا يشرح. نعم. صحيح. ذكرت قصة كامل. أيوة. شبيهة. على فكرة لما ذكرني أخ مشهور هيك قال لي شوف لي رأي الشيخ، قال لي مع إني أنا بسعى عماني أقصى جهدي على إنه تكون البعثة يعني للسعودية لجامعة المدينة الإسلامية، فقال يمكن الأمور مش هتمشي لأنه سياسة معروفة خرباني. فأما السياسة مع أمريكا بريطانيا فيها مرونة البعثة هناك. لا لا لا لا. فقال لي شو لي شو رأي الشيخ؟ بجوز لمس ذكر الميت عند التخسيس؟ لا لا. يوضع خرقة هنا. فإذا كان هي فاصل خرقة أو كف جنائي هذا يكون أحسن. أما النظر ما في شيء، كل شيء كيف ما في يجب تسروا معلوم. الشيخنا بديت الحول سؤال هذا سأل قبل أيام ويقول نحن بنعرف من يعني خلال كلام الشيخ إنه السنة المرأة كلها عورة يعني، وخاصة أمام النساء كمان لها مقدار معين اللي تكون شرح بعض الأشرطة، إنه الصدر بدون بداية النحر والعضد ومكان الخلخال. فبيقول الآن في التغسيل هل نفس الشيء ولا ممكن يعني بغض النظر عن بعض الشيء يعني ما عليه بس المرأة مثل الرجل مثل الرجل. طيب يعني بين السرة والرجل مش كل الجسم، لا بقول مثل الرجل عورته حية وميتة بين السرة وركبة، فما يتسامح بشيء أكثر من هذا. ما يقال مثلا فخذوا مدام ميت معليش، كمان المرأة عورتها حية كعورة ميتة. طيب الآن أختلف إذا تغسلها بتا يعني على نفس نظام وهي حية، إذا تغطيها كلها ضيقة وهي مغطاة. شيخنا هذا كلام شرحه وتوضيحاته في لكم واضح شيء فيه سواء يعني. بالنسبة للنباس المرأة في طريقة عورتها على المرأة، شيخي ذكرينتوا منه الكلام هذا بدون موضوع الميت يعني ناحية التخليم بالحجاب. نعم ذكرت الشيء الجديد في الحجاب الجديد في نعم المرأة حول هذا موضوع السنة. نعم هل يجوز الشيخ صناعة والتجار والتجار بالملابس النسائية القصيرة بحجة ان والله هذه ممكن تشتريها امرأة متحجبة لكن تلبسها في بيتها مثلا؟ المسألة هذه لابد من التفصيل. اولا ينظر الى ما هو الغالب في هذا النوع من اللباس، هل تلبسه المرأة لباسا ما أقول ما داخل البيت أو خارج البيت، بقول ما هو أعم، هل هو لباس المرأة شرعي ولا غير شرعي؟ اللباس نفسه غير شرعي. لا حينما يلبس كلباس، حينما يلبس هل يلبس بطريقة توافق الشرع أم تخالفه؟ يعني مثلا اضرب لك مثال، في أقمشة مزخرفة هذه أن تتخذ جلباب تخرج به بالشارع لا يجوز، صح؟ لأنه زينة. لكن في أقمشة أخرى زركشة أيضا لكن في الغالب تلبسها المرأة في داخل البيت، ما تحولها إلى جلباب حجاب. ظهر لك الصورة هاي؟ فأنا الآن بقول ما كان من النوع الثاني يجوز لبسه أو بيعه لأنه بيجوز لبسه، أما ما كان من النوع الأول ما بيجوز بيعه لأنه ما بيجوز لبسه، وعلى ذلك فقس. فالآن أنت ضربت مثال باللباس القصير وقلت أنه بتلبس المرأة، نفس القاعدة ينبغي أن تطبق. فالآن أنا بقول هذا اللباس القصير تلبسه المرأة المسلمة في بيتها، طيب ترى يجوز هذا اللباس في البيت لأكثر من الزوجين مع بعض البعض ولا لا يجوز؟ هل أنت تعطيني جواب؟ فقط. طيب شو الغالب، اللباس القصير تلبس المرأة فقط لزوجها؟ هون الأشياء. فإن كان الغالب تلبسه لزوجها فنقول ما عليه شيء، أما إن كان لا هذا هو فإذا ما بيجوز. أرسل بقى التفصيل فيه. سؤال آخر الشيخ عن نفس الموضوع. في ملابس ترويجها بطرزوا عليها مثلا رسومات كاريكاتير أو كلام أجنبي أو شغلات، هل هذا شيء جائز؟ طبعا الرسوم ما هي جائزة، أنا تعرف أنت من صور صورة كل كائن ينفخ في روحه من خيار هو ما هو بناسخ كل مصور في النار أيضا. ثم قول عليه السلام لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو كلب، أما إذا كانت كتابة الأحرف الإفرادية فهنا أبد من تفصيل هذه الأحرف إن كانت تتضمن معنى وهذا المعنى قبيح شرعا فواضح أنه لا يجوز. نحن نسمع أنه في أوروبا وصل بهم الخلاعة والقباحة أن الفتاة تلبس قميص مكتوب عليه بالأحرف طبعا الإفرنجية هذه الكلمة معناها مثلا ما أتحفظ لكن المعنى هو المقصود أنه أنا جاهز أنا حاضر، مفهوم الكلام؟ طبعا الكلام يعني بس في يعني يكتب عليها عبارات مثلا أنا ما خلص كلامي، أنا عم أقول إن كان الأحرف هذه مكتوب فيها معنى غير جائز شرعا فلا شك أنه حرام، لكن إن كانت الأحرف هذه عبارة عن دعاية لشركة أجنبية مثلا من أجل ترويج البضاعة هذه أو ما يشبه هذا المعنى بحيث أن المعنى في حد ذاته لا يخالف الشرع، إذن نقول نحن مو حرام لكن نكره هذه البضاعة لأنه فيها الأحرف الأوروبية لأنها تمثل الذوق الأوروبي، والمسلم ينبغي أن يكون بعيدا عن هذا. ثم أنت تعرف اليوم البلاء يعني في الألبسة الأجنبية لا يخف عن هذه الصورة النظرية اللي عم نحكي نحن، عم تجينا قمصان مطوع صلبان ولا ينتبه لها كثير من الناس لأنه يعني يحكونها بطريقة تنطلي على كثير من الناس خاصة الناس المغفلين، ولذلك ينبغي من باب سد الذريعة أن الإنسان ما يشتري إلا قمصان ساذجة لأنه أني بدرس بالسم بالدسم. أنا بشوف التجاريد في المساجد نادر جدا جدا إلا ما يكون فيها صلبان، لكنهم حاكوها بطريقة مش واضحة لأنه لو الطبع ما عاد الناس يشتروها يحتفظوها، ولذلك يباعوها في جوانب في جوائز تكون خاصية. كثير من الناس المسلمين تفرطوا ولأمر المواطن عليه السلام خير الثياب من البياض، خير ثيابكم البياض فألبسوها أحياءكم وكفنوا فيها موتاكم. شيخ الصور اللي ترسم ما هي صور مثلا يعني بروح، هي صور كاريكاتير يمكن يكون يعني تعابير شغلات يعني مو مثلا يعني هي اللي نشوفها في التلفاز زيها لدينا ولدينا بعض بيوت لدينا الأبرقاء لدينا بعض قوام الدرم هو من الدهاج والواو من الدهاج من الدبج هو من الدبج الدرم لا أطمع لأرخ أرم الزوايا لا مغليل حتى مغليل أتو مغليل أتو خلاص بساهم بحي نوم وإن في بداب العباد والزعال بخيطة من العجوز هم يخلوا أمور شو رايك بقى انت؟ ما داي رايك يا شيخ؟ الناس تردين عليك شيخ. وخلي المنتظر. صورة بني آدم لو كبرنا رأسه وجمجمة من هون بشكل كبير أو طلعنا عينينا برا أو كبرنا مخاره هذا قال يبطل فيها حرمي لأنه بطلت تشبه صورة المخلوق. يعني بهذه الطريقة يعني تحايل على صورة البني آدم اللي الله خلقه عليها إلى صورة كاريكاتورية يعني. وبقول انه بهذه الطريقه بيبعد عن الحرمه يعني. طيب هذا يقول ايش؟ حتى نقول بانه تصوير الانسان كما خلقه الله بالكاميرا يجوز طبعا. هذا اللي بيقول هيك اللي بيقول الصورة جائزة لو صور الإنسان بالكاميرا فهي أجوز عنده أليس كذلك؟ ما طلع بالكاميرا يعني لو صورة من مخيلته ليس من إنسان هذا صورة من مخيلته مثل ما كنا عم نحكي شو بيقول عنها؟ صور يا أخي كل الصور محرمة كل الصور محرمة بس هذا أشد تحريما لأنه هون في تغيير لخلق الله مع تصوير في تغيير لخلق الله والرسول يقول من صور صورة أنا أذكر لإخواننا بمثل المنافقين لما كنت في المدرسة الابتدائية كان أستاذ الحساب والهندسة كان ماهر في التصوير لما يخرج الطلاب للفسحة يحط الكرسي ويتفرج هذا بنط وهذا بضرب الثاني بالآخر هو رسم في جنبه اللوح الأسود يشوف ولد يعجبه الصورة تعالي ولد وقف هون طلع ايه لحظات تطلع صورة ولد على اللوح هذا جاهز مو جاهز هذا هو الذي قصده الرسول من صور صورة هذا كلف ان ينفخ الروح فيها وليس بذاتها الان الكاميرا ادق من الصورة اليدوية يقولوا بعض الجماعات فما يدين وياهم هي الكاميرا ما كانت موجودة يقول كانت موجودة الصورة هي مو صورة وانا مصور اللي يصور بالكاميرا مو مصور هنا الرجل قال كل مصور هنا مرة تناقشت مع بعضهم بين نقطة بالذات اللي عم يقول انه الآلي ما كانت موجودة قلنا له طيب شو رأيك تعرف انت في معامل في اوروبا ضخمة جدا تصنع الاصنام والتماثيل اللي شو بنسميها من رخام من معدن برونز من شو بيسموه كمان ها ايه هذا عبارة عن معدن مذوب تذويب يصب في مكان كبسة زر تطلع الأصنام في آخر الخط أصنام كاملة كبسة زر مثل كبسة زر تبع الكاميرا النادو هذا بيجوز قال لا النادو ليه قال هذه تماثيل قالوا نعم قلنا فيه، لكن الآلة ما كانت الآلة في زمن الرسول عليه السلام. نحن مو خلافنا أنه هي صورة ولا كذال، خلافنا أنه الصورة هي صورت بآلة لم تكن في عهد الرسول، فلأنها لم تكن في عهد الرسول جوزتم الصورة الناتجة من هالآلة هي. فهي أنا جبت لك آلة بطالة صورة جثبت، ليه هي ما جوزتها مع أنه الآلة